أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. هذا الباب يقول فيه المؤلف: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. التحريض معناه الحث، ولزوم السنة يعني التمسك بها، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، فيدخل في ذلك ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعمل. وإنما حرض عليه الصلاة والسلام على لزوم السنة لأنها سبب للنجاة في الدارين. يدخل في قوله لزوم السنة أيضا لزوم القرآن، كما قلنا هناك أن القرآن إذا جاء الأمر به فيدخل فيه السنة، فكذلك إذا جاء الأمر بالسنة دخل فيها الأمر بلزوم القرآن. لماذا؟ لأن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ بالقرآن والعمل بما فيه. قال: وترك البدع، يعني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع والمحدثات. والبدعة تعريفها في الاصطلاح ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من عقيدة أو قول أو عمل. ويدل على تحريمها عدة أدلة، منها قوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع على أنواع، أذكر منها أربعة أنواع باختصار. النوع الأول ما يكون في أصل العبادة، وذلك يكون بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع. مثل ماذا؟ الاحتفال بالمولد، هل له أصل؟ ما له أصل. 3.5 قرون لا يعرف المولد في الأمة الإسلامية، ثم أحدث في منتصف القرن الرابع. إذن هذا الأول يكون في أصل العبادة. الثاني أن يكون في الزيادة على عبادة المشروعة، فإن العبادة التي شرعها الله عز وجل كما أنه لا يجوز النقص منها لا يجوز الزيادة عليها، لأن بعض الناس قد يتسمح يقول هذه زيادة خير، ما يصلح هذا. أنت الآن تتعبد لله عز وجل، العبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها. من أمثلة ذلك الترديد مع المؤذن وزيادة ألفاظ لم ترد في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لو قال المؤذن الله أكبر ماذا نقول؟ الله أكبر. لكن لو قال شخص حقا الله أكبر، ما حكم هذه الكلمة الزائدة؟ نقول إذا التزمها فهي بدعة. كذلك في آخر الأذان، وهذا شائع عند كثير من الناس، إذا قال المؤذن أو المقيم لا إله إلا الله، كثير من الناس يقولون حقا لا إله إلا الله. نقول كلمة حقا من أين جئت بها؟ لو كانت حقا ومن الدين لفعلها عليه الصلاة والسلام. ولا نزاع أن لا إله إلا الله حق، لكن الكلام على أنك تأتي بشيء لم يرد في السنة، فالأصل أن الإنسان يقتفي الأثر ولا يزيد من عنده عبادة. النوع الثالث ما يكون في صفة العبادة، بأن يؤدي العبادة المشروعة لكن على صفة غير مشروعة، مثل الذكر الذي يكون بعد صلاة الفريضة. بعضهم يؤديه على صفة جماعية، يبدأ جماعة اثنان فأكثر بصوت واحد، يبتدئون ويقطعون الصوت في هذه الأذكار معا، ومثله التلبية الجماعية. فهذا كله من البدع، لكنها بدعة إضافية، يعني بدعة في الصفة لا في الأصل، فإن الأصل مشروع. النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصص الشرع بها، مثل ما يفعله بعض الناس من تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر، أو يوم العيد بزيارة المقابر. خصصوا العبادة المشروعة لكن بزمان لم يأتي الشرع به، فيكون هذا من الإحداث في دين الله. أذكر يعني حدث أو قصة مفيدة جدا في الاحتجاج على أهل البدع. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن محمد المهدي ابن الواثق، الواثق الخليفة معروف، يقول دخل شيخ يوما على الواثق على الخليفة فسلم، فلم يرد عليه الواثق بل قال لا سلم الله عليك. فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك معلمك، قال الله تعالى وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا حييت بأحسن منها وردتها. فقال ابن أبي دؤاد المبتدع المعروف الذي كان عند خلفاء العباسيين والذي أضلهم، قال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين الرجل متكلم. فقال الواثق ناظره، فقال ابن أبي دؤاد ما تقول يا شيخ في القرآن، أمخلوق هو؟ فقال الشيخ لم تنصفني المسألة، لم تنصفني المسألة لي. فقال قل. فقال هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموا، يعني الدعوة إلى القول بخلق القرآن، هل كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء رضي الله عنهم أو كانوا لا يعلمونه؟ فقال ابن أبي دؤاد لم يعلموه. لاحظ. فقال له فأنت علمت ما لم يعلموا؟ قال فخجل وسكت. كيف أنت الآن تدعي عندك علم بشيء من الدين ما علمه محمد عليه الصلاة والسلام ولا علمه الخلفاء رضي الله عنهم؟ قال فخجل وسكت ثم قال أقلني بل علمي. رجع الآن يقول علمه. قال فلما لا دعوا الناس إليك ما دعوهم أنت؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى خلق القرآن؟ هل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم دعوا الناس إلى خلق القرآن؟ أما يسعك ما وسعهم؟ قال فخجل وسكت. وأمر الواثق لهذا الشيخ بجائزة بنحو 400 دينار فلم يقبلها. ثم إن الواثق دخل في منزله يقول ابنه واستلقى على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه ويقول أما وسعك ما وسعه. ولا شك أن هذه حجة قوية ليست في مسألة خلق القرآن فقط بل في كل مسألة، فإنك تحتج بمثل هذا على أهل البدع. هل علمه محمد عليه الصلاة والسلام أو ما علمه؟ هل علمه الصحابة أو ما علمه؟ فإن قال علموا نقول هل لا بلغوا أو سكتوا؟ إن كان قال بلغوا نقول أعطونا دليلا ما هو الحديث الذي بلغوا، وإن قال إنهم سكتوا نقول يسعك ما وسعهم. فهذه حجة يعني قوية جدا في رد كل بدعة. نعم. أحسن الله عليكم. وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. في الآية الأولى وهي قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه فيها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأسوة بمعنى القدوة، ومن عدا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقتدى به إذا وافق الكتاب والسنة وإلا لم يقتدى به كائنا من كان. مما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذكر أثرين. الأثر الأول خرج مسلم الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا وإلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهى. الخذف يأخذ حصاة صغيرة يعني بقدر فلقة أو بقدر الأنملة ثم يرمي بها، فقال أو فنهاه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تكسر السن وتفقأ العين، يعني ما في مصلحة من إيش؟ من الخذف. فعاد ابن أخيه يخذف فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. لما خالف بعد العلم هجره وقال: لا أكلمك أبدا، وهذا من هجر أهل المعاصي، وهذا محمول على الهجر الذي ينفع العاصي. وإلا فالقاعدة في الهجر أنه إن كان ينفع فيهجر العاصي، وإن كان لا ينفع فإنه لا يهجر، وإنما يتواصل معه بالنصح. الأثر الثاني أخرجه ابن ماجة في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، يعني لم يتجاوز بالزيادة على القدر ولم يقصر دونه، يلتزم السنة كما جاءت. وهذا هو الذي يجب على المؤمن، أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. قال: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية في النهي عن التفرق والاختلاف، لأن التفرق يحدث الشقاق والبغضاء ويؤدي إلى الاقتتال والفساد، والاختلاف إن كان فيما يسوغ الاختلاف فيه كما في مسائل الفقه فهذا لا يجوز أن يؤدي إلى الفرقة، وإنما يحترم كل إنسان رأي المخالف، لأن من قبلنا من السلف اختلفوا في هذه المسائل فيسعنا ما وسعه. وأما إذا كان الخلاف في أمور أو في مسائل لا يسوغ فيها الخلاف كمسائل الاعتقاد المجمع عليها ونحو هذه المسائل، فالواجب على الجميع الاتفاق وعدم المخالفة، ومن خالف في ذلك فهو مخالف بالباطل، والواجب علينا ألا نوافقه، بل يجب علينا أن نخالفه، يعني مخالفتنا لأهل البدع في مسائل خالف فيها أهل البدع ما عليه السلف الصالح. السلف الصالح مجمعون على هذه المسألة، جاء أهل البدع فخالفوا، هل نقول لأجل أن نجتمع معهم نتنازل؟ لا، هذا لا يسوغ في شرع الله، بل مخالفتنا لهم قربة ومخالفتهم لنا باطل، الواجب عليهم أن يرجعوا، لكن هذا لا يمنع من بيان الحق لهم والرفق مع من كان جاهلا منهم. الواجب عند الخلاف وعند الاختلاف الرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول في حياته نرجع إليه أو يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم، وأما بعد مماته فإنه يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية خمسة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، قال: أن أقيموا الدين. الدين هو عبادة الله وحده لا شريك له، لأن كل الأنبياء عليهم السلام يدعون إلى التوحيد وإن كانت الشرائع مختلفة. قال: ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الشاهد من الآية للباب، فيه النهي عن التفرق في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة كثيرة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. الجنة فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعنى. في هذا الحديث موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه كان يتخولهم بالموعظة أحيانا. في بعض الروايات لهذا الحديث أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر، فيؤخذ منه مشروعية الوعظ، وأن العالم أو الواعظ أو إمام المسجد ينبغي له أن يعظ الناس، يعظ الجماعة في بعض الأحيان. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ أصحابه، فطلبوا منه أن يداوم على الموعظة، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. فهذا يدل على أن الوعظ لا يكون باستمرار، وإنما يكون أحيانا. أما العلم فإنه يكون دائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل كلامه علم، أما الموعظة فتختلف. الموعظة فيها ترقيق للقلوب، تخويف بالنار، تخويف من العذاب، ترغيب في الجنة ونحو ذلك، هذا يكون أحيانا. وأما العلم فإنه لو داوم عليه فإن هذا لا يدخل في هذا الباب. قال موعظة بليغة، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وكان أفصح الناس وأحسنهم نطقا. قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم تأثروا بهذه الموعظة حتى دمعت عيونهم ووجلت قلوبهم. وهكذا الوعظ إن كان من واعظ صادق فإن وعظه يؤثر في النفوس ويتأثر الناس به وينتفعون بوعظ. قالوا بتقوى الله، تقوى الله عز وجل هي فعل أمره واجتناب ما نهى عنه، والسمع والطاعة يعني لولاة الأمر، لأنه يحصل بالسمع والطاعة لهم الاجتماع والخير الكثير، وتنتظم بوجودهم المصالح الدينية والدنيوية. قال وإن كان عبدا حبشيا، يعني وإن كان هذا الوالي عبدا حبشيا فيجب عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا، ولا يجوز أن تحتقروه لكونه عبدا، ولا أن تهونوا من شأنه أو تسبوه عند الناس لأجل ما فيه من النقص، كل هذا لا يجوز لما لولي الأمر من الحق الذي لا يمكن أن يقوم به ولا تحصل المصالح على يديه إلا بتعظيمه. وهذا من التعظيم الذي جاء به الشرع لولي الأمر، فهو يسمع له ويطاع ويصان عرضه ولا يغتاب، وإنما إن حصلت منه زلة أو مخالفة فإنه ينصح سرا كما جاء في الآثار. أذكر أثرا في هذه المسألة يتعلق بانتقاص ولي الأمر، رواه الترمذي عن زياد بن كسي بن العدوي قال كنت مع أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر. ابن عامر كان هو الوالي في ذلك الوقت، وكان عنده ما عنده من الظلم والمخالفة. فبينما هو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال رجل يقال له أبو بلال، أبو بلال هذا ذكر بعض العلم أنه من الخوارج، حتى تربط الآن بين الإنكار على الحاكم علنا وبين فعل الخوارج. يقول أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق ويعظ. فقال أبو بكر رضي الله عنه اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. هذا الحديث حديث عظيم، مع تساهل كثير من الناس في هذا الأمر وإطلاق ألسنتهم في ولي الأمر، وهذا كله سبب من أسباب الفتن. ما تحصل الفتنة والناس مجتمعون مع ولاتهم يحبون ولاتهم، وإنما إذا أوغرت الصدور بالكلام فيهم والطعن فيهم والإنكار العلني عليهم فإنه حينئذ تنشأ الفتن، كما حصل ذلك في زمان عثمان رضي الله عنه. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر للتحذير من الاختلاف الذي سيقع بعد زمانه عليه الصلاة والسلام، وقد وقع الأمر كما أخبر واختلفت هذه الأمة. ثم بين سبيل النجاة من هذا الاختلاف وهو التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنه. وتأمل في قوله فعليكم بسنتي، ثم قال تمسكوا بها، زيادة تأكيد، ثم قال عضوا عليها بالنواجذ. وذلك لأنه في أوقات الفتن كثير من الناس لا يتمسكون بالسنة، يتبعون أهواءهم، فيحصل لهم بذلك الضلال والشر العظيم. قال بعد ذلك وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاءت زيادة عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال وكل ضلالة في النار. نعم. أحسن الله إليكم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أنه عليه الصلاة والسلام قال أما بعد، تقدم معنا أن هذه من السنة في الخطب. فخير الحديث كتاب الله، يعني أن خير الكلام كلام الله عز وجل، لأن كلامه يسمى حديثا. قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال ومن أصدق من الله حديثا. قال وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني خير السنة التي تتبع هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن شر الأمور محدثاتها، ففيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. وقوله كل بدعة ضلالة، هذا فيه الرد على من يقول إن من البدع ما هو حسن، فليس في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا في أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب لدخول الجنة، وأن من عصاه فقد أبى دخول الجنة. وفي تعظيم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض العلماء أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت في القرآن في أكثر من 30 موضعا، كلها فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى طاعته عليه الصلاة والسلام أن تقدم سنته على الأهواء وعلى العقول وعلى الآراء المختلفة، وأن يحكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. فلما عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة وفد إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا وأين لهم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سهلة سمحة، لا غلو فيها ولا تشدد، كما أنها لا تساهل فيها أيضا، فهي وسط بين التفريط والإفراط. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الرجوع إلى السنة للعمل بها واتباعها، لكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فقالوا نحن لم يغفر لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له، فبناء على ذلك اجتهدوا في العبادة أكثر، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه أتقى لله عز وجل وأعلم بشرع الله جل وعلا، وأنه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، هذه سنته، فمن رغب عنها فقد رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه وعيد، لأنه قال فليس مني، كما يرد في أحاديث ليس منا من فعل كذا وكذا، هذا يدل على أن الأمر معصية عظيمة، حتى إن بعض العلماء يقول ما ورد في الأحاديث ليس منا هذا يدل على أنه كبيرة، لكن هؤلاء رضي الله عنهم اجتهدوا لكنهم لم يصيبوا في اجتهاده. فيه أيضا النهي عن التشدد في العبادة، وأن القليل الدائم خير من الكثير الذي يتبعه انقطاع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الثعبان الغرباء. رواه مسلم. بدأ غريبا يعني في مكة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإسلام غريبا والمسلمون في حال ضعف، ثم زادت بعد ذلك أعداد المسلمين بعد الهجرة والفتوحات فأصبح الإسلام عزيزا، ثم إنه في آخر الزمان يعود الإسلام غريبا بقلة أتباعه المتمسكين به. يقول فطوبى للغرباء. طوبى قيل في معناها أي لهم الخير ولهم ما تقر به أعينهم، وقيل طوبى هي الجنة، وجاء في الحديث أن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. أنبه هنا إلى أن المسلمين في زمان الغربة والضعف لا يطالبون بجميع الأحكام التي يطالبون بها في حال القوة والظهور للدين. من أمثلة ذلك ما تقدم من الجهاد، في حال الضعف يعمل بآيات الكف عن قتال الأعداء والصبر، وفي حال القوة للمسلمين يعمل بآيات القتال، فاختلف الحكم باختلاف ماذا؟ باختلاف الحال، حال القوة تختلف عن حال الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه متبعا لما جئت به. رواه البخاري في شرح السنة وصححه النووي. قوله في هذا الحديث هواه أي ميله وما ترغبه نفسه، فإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المؤمن. والحديث له شواهد، منها قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقوله لا يؤمن، إن كان هواه مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يبغض الشريعة عياذا بالله فهذا ينفى عنه أصل الإيمان، لأن هذا الفعل من النواقض. وأما إن كان لا يبغض الشريعة ولكن يتكاسل عن فعل بعض الأوامر أو أنه يقع في بعض المحرمات فهذا لا يخرج من الدين، لكن ينفى عنه كمال الإيمان، ينفى عنه كمال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. التحذير من التشبه بالكفار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن التشبه بهم في الظاهر قرينة على محبتهم في الباطن، بل قد يجر إلى التشبه التام بهم في عقائدهم. وقوله في هذا الحديث: حذو النعل بالنعل، يعني يتشبه بهم تشبها تاما لا يترك شيئا من أفعالهم إلا فعل مثلهم، كما يشبه النعل النعل. جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي هذا الحديث أن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة، وستشابههم هذه الأمة، وستفترق أيضا على 73 فرقة، وهذا كله منهي عنه. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قوله في هذا الحديث: كلها في النار، ليس معناه أن هذه الفرق كافرة، ولكنهم لم يدخلوا في الإسلام كله، يعني عندهم مخالفة تخرجهم من السنة لكن لا تخرجهم من الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل من الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. وقال أيضا في منهاج السنة: والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجهم من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، يعني أن هذه الفرق سوى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 72 فرقة هي فرق عندها بدع وعندها ضلال، وهي في النار لكن ليست خالدة لأنها ليست كافرة. وأما الفرق الكافرة التي تنتسب إلى الإسلام فهذه ليست من 72 فرقة أصلا. ولهذا لما ذكروا لعبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله تعالى، لما ذكر 4 فرق من فرق المبتدعة ولم يذكر الجهمية، فقيل له: والجهمية؟ قال: إنها ليست من هذه الأمة. ومن ذلك أيضا الرافضة، فإنهم ليسوا من 72 فرقة لأنهم خارجون عن الإسلام. قال: إلا من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهؤلاء ناجون من النار، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث، وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون وغير ذلك من ألقابهم، فإنها كلها ترجع إلى معنى واحد. بقي فائدة تتعلق بآخر حديث، وهي أن في هذا الحديث حجة لطالب العلم في إبطال البدع عموما، ويفيده في أثناء المجادلة للمبتدعة. فمثلا الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم أو يغلون في الصالحين عموما ويبنون على قبورهم القباب، تقول لهم: هل أنتم بفعلكم هذا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه؟ هل كانوا يبنون على القبور؟ كما تفعلون أنتم، فقطعا سيقولون لا. فيقال لهم حينئذ: فإن الفرقة الناجية هي التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليسعون ما وسعه. فقل هذا في سائر البدع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومحاضرته في عليين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث فيه أن من دعا إلى الحق فإنه يثاب بقدر ثواب من تبعه، وأن من دعا إلى ضلالة يأثم بقدر آثام من تبعه، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فدعاة البدع ودعاة الفجور ودعاة الضلال عليهم أوزار من تبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم له وجور أمته، وكذا علماء الأمة والدعاة إلى الله عز وجل لهم أجور من تبعهم إلى يوم القيامة، فيجري الأجر حتى بعد موت الإنسان، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. في هذا الحديث أيضا الترغيب في الدعوة إلى الهدى، والهدى هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا في الذي قبله، فيه الحث على الدعوة للخير والدلالة عليه. وقوله فيه: أبدع بي، أي انقطعت دابتي أو هلكت، فاحملني، أي أعطني دابة أركبها وأحمل عليها. قال: من دل على خير. الخير يشمل كل خير، ومن ذلك تعليم العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل، فهو من الدلالة على الخير. وتشمل أيضا من دل المحتاج على من يعينه ويساعده، والشفاعة للمحتاجين ولأصحاب الحاجات، كل هذا داخل في معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه، وهذا لفظه. نعم، هذا واضح كالذي قبله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرمو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء وتتخذ سنة. أحسن الله إليكم. وتتخذ سنة يجري الناس عليها سنة وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل: تركت سنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم حبست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. يقول: كيف أنتم، أي كيف يكون حالكم أو كيف تكونون إذا لبستكم فتنة، يعني خالطتكم هذه الفتنة، يربو فيها الصغير أي ينشأ فيها ويهرب عليها الكبير، يعني أنه يكبر ولم تغير فيظنها الناس أنها من السنة. قال: فإذا غيرت، غيرت أو قيل غيرت السنة، يعني تكون السنة بدعة والبدعة سنة، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. فإذا ما دعا شخص إلى التوحيد وإلى السنة فإنه يشن عليه ويلمز بالألقاب المختلفة. قديما قالوا لأهل السنة مجسمة، وقالوا لهم مشبهة، ولما خرج الإمام المجدد رحمه الله ودعا إلى التوحيد قالوا وهابي، وغير ذلك من الألقاب التي تطلق على أهل السنة للتنفير عنهم، فهذا لا يضر أهل التوحيد. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى التوحيد قالوا صادق، وقالوا كذاب، وقالوا ساحر، كل هذا لا يضر أهل السنة، بل يدل على أن هؤلاء المتأخرين من أهل البدع إنما هم سائرون على طريقة أهل الضلال في التنفير من الحق وأهله. قال: فإذا غيرت، قيل غيرت السنة. في هذا الحديث وجوب المبادرة بإنكار البدع وإنكار المنكرات حتى لا يستقر في نفوس الناس أنها حق، لأن العلماء وطلاب العلم وأهل الحق إذا سكتوا يظن الناس أن هذا من الحق. ولا تقول إنني إذا أنكرت ما يسمعه مني، حتى لو كانوا لا يسمعون، لأنك إذا سكت قال الناس أهل العلم وطلاب العلم والمشايخ ما تكلموا، فيفهمون من السكوت الإقرار، فأنت أنكر بالطريقة المناسبة التي يكون فيها إيصال الحق إلى الناس وتحذيرهم من الباطل حتى لا يكون السكوت ذريعة إلى أن يفهم الإقرار. قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، المقصود إذا كثر القراء الذين يقرؤون القرآن لكن ليس عندهم فقه في دين الله عز وجل. قال الله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال يتفقهوا، ما قال يحفظوا أو يقرأوا. الحفظ والقراءة هذه وسائل، والمعول عليه هو الفقه والفهم لكلام الله عز وجل ثم العمل به. قال: وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم، هذا يكثر في آخر الزمان حيث يكثر المال ويقل أهل الأمانة ويكثر الغش والخداع في الناس. في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر الأمانة قال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، إلى أن قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. وهذا يدلك على أنه في آخر الزمان يقل أهل الأمانة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. هذا كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بعض الناس يعمل العمل الصالح لغرض دنيوي، إما لتحصيل مال أو وظيفة أو مكانة أو مقاصد أخرى، فهذا عمله حابط عياذا بالله. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها في هذا الحديث هي من أسباب وقوع الفتن في الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. عرض الجنة يعني إيه الجنة؟ نعم. ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه تؤدي إلى هدم الإسلام. أولها زلة العالم، زلة العالم سبب لهدم الدين، لأن العالم إذا أفتى بفتوى مخالفة للحق قد يكون اجتهد فخالف الصواب فيتخذها الناس دينا لأن فتوى من عالم معتبر، فيحصل بذلك الفتنة. وهذا يحصل كثيرا، ربما أن العالم أخطأ في فتوى وهو عالم معتبر، ربما كانته أو كانت هذه الفتوى مبنية على واقع معين فوصل إليه واقع مخالف فأفتى في هذه المسألة فطار بها من يرغب في هذه الفتوى. فإذا نظرنا إلى العلماء الآخرين نجد أنهم خالفوه وبينوا أن هذا هو الحق وإنما أفتى به باطل، تجد أن كثيرا من أصحاب الهوى لا يأخذون برأي الأكثر وإنما يتمسكون بفتوى ذلك العالم الذي أخطأ، يقول فلان أفتى بهذا فيحصل بهذا هدم للدين. ولهذا عمر رضي الله عنه قال هذه الكلمات العظيمات: ما يهدم الدين زلة العالم. هذه واحدة. أيضا يعني مما نستفيد أن أهل العلم ينبغي لهم أن يتحرزوا في مسألة الفتوى ولا يستعجل، خاصة في النوازل والأشياء المشكلة، بل يراجع المسألة ويتأمل ويستخير الله عز وجل ويستشير من هو أعلم منه، فإنه إذا فعل ذلك كانت فتواه أقرب إلى الصواب. الثاني مما يهدم الإسلام جدال المنافق بالكتاب. منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر لكن عنده علم بالقرآن، عنده علم بالسنة، عنده علم بكلام أهل العلم، فيأتي بالباطل ويحتج له بشيء من الأدلة ومن كلام أهل العلم يزخرف هذا الباطل للناس فيحصل بذلك افتتان الناس. وهذا واقع اليوم كثير مع سهولة الوصول إلى المعلومة، ضغط الزر يصل إلى أن يجمع كلام العلماء في المسألة ثم يكتب ذلك المقال أو يؤلف ذلك الكتاب فيظن عامة الناس أن هذا الرجل عنده علم. يقول مثلا كشف وجه المرأة هذا لا بأس به، الاختلاط لا بأس، ثم يأتي بأدلة. هذا يحصل به هدم للإسلام لأن هذا المنافق يجادل بالقرآن والناس لا يفقهون ولا يعرفون، لكن بحمد الله عز وجل أنه ما أتى مبطل بباطل إلا قيض الله من أهل الحق من يطمعه ويبطل باطله ويبين الحق للناس. لكن ربما أن بعض الناس يتبع هواه ويميل إلى مثل هؤلاء. الثالث مما ذكره عمر رضي الله عنه حكم الأئمة المضلين، يعني السلاطين الذين يضلون الناس. فإذا كان السلطان على ضلال ويدعو الناس إلى ضلال فإنه يكون هدم للإسلام، كما حصل في زمان المأمون لما دخلت عليه بدعة القول بخلق القرآن أضل فئاما من الناس بسبب ذلك. فهذه الأمور الثلاثة إذا وجدت حصل بها عياذا بالله هدم لهذا الدين، لكن لا يمكن أن يكون في زمان هدم للدين كامل أبدا، لا بد أن تقوم طائفة من هذه الأمة على الحق إلى قيام الساعة. واتباع السلف السابقين وقد جاء في الأثر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مسجدا فليسلم من مقامه. رضي الله عنه كلام حكمة وكلام عليه نور. من أراد أن يقتدي فليقتدي بمن قد مات من الأئمة السابقين، لأنهم ماتوا على السنة وعلى الحق، وأما من كان على قيد الحياة فهو عرضة للفتنة. وقوله أقلها تكلفا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتكلفون الكلام، وإنما يتكلمون بكلام قليل بقدر الحاجة. ولهذا قال بعض العلماء كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد بن فرعين عن أبي أحمد جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول من يتدارك في القرآن قال إنما هلك من كان قبلكم هذا فرضوا بكتاب الله يقرأه البحر وإن من أنزل كتاب الله فصدق بعضه بعضا فلا تكذب بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جئتم ففكروا إلى عالمه. هذا فيه أن القرآن لا يأتي بالباطل، وهو يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع قوما يتدارؤون القرآن، يعني أنهم يتدافعون القرآن ويختلفون فيه، كما قال عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني تدافعتم واختلفتم. فهم كانوا يعارضون بعضه ببعض، فوجههم عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا سبب لهلاكه، وإنما ما علموا منه آمنوا به، وما جهلوا منه اشتبه عليهم الأمر، فإنهم يردونه إلى عالم. نعم.